هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الحياة أكيد جميلة بالتفاؤل والأمل والرضا بكل شيء، ودائما نقول بكرة أحلى من النهاردة إن شاء الله. معكم اليوم عبلة إبراهيم. سمع ولقاءات منوعة، والبداية لعائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. سكرك ايه يا سلمى؟ نص معلقة يا مدام وفاء. وانت يا دكتورة رشا؟ معلقتين. اتنين يا رشا؟ اتنين. وفيها ايه دي يا غد؟ معرفش، بس انت دكتورة وعارفة حالتي وعارفة استعدادي. ما شاء الله يا رشرش. انا برضو كويسة قوي، لكن الرجيم يعني. وماله كويس ومش كويس؟ هو ايه اللي مش كويس؟ الرجيم العشوائي. لا مش عشوائي، ده ممتاز. هي عارفة بتعمل ايه يا رشا؟ وماله، خليها تعمل اللي هي عايزاه. هو في ايه يا رشا؟ مفيش يا سلمى. ده رأيي يا جماعة، خلوا القعدة تبقى حلوة. ما هي حلوة اهي، والشمس جميلة والفراندا اجمل. انتوا اللي منورين. منورينها في عز النهار والشمس طالعة. الكيك والبيتي فور يا غدا. ما انا اخدت منه وفاء. ميرسي قوي على القعدة الجميلة دي يا طنط وفاء. بس ابقوا تعالوا بقى كل يوم، ولا يعني على الاقل كل يومين حتى. تعاليلي بقى هنا يا ست رشا. مش فاضيه لك يا سلمى. 5 دقايق نتفاهم. انا لازم ارجع البيت اشوف ايه اللي ناقصني اعمله، لاني بكره مش هكون فاضيه خالص. ليه بقى؟ مش هي مواعيد الشغل في المستشفى معروفه؟ بكره انا عندي نوباتشيه اليوم كله. طب وليه بقى؟ انت ليه كنت يعني قلبه عليا واحنا عند مدام وفاء؟ مش قلبه عليك انت. امال على مين؟ على الرجيم اللي انت عاملاه. ده نظام متجرب واقراص جديده مستورده. مستورده ايه وبتاع ايه ده؟ ان شاء الله الشركه اللي بتعلن عنها على الفيسبوك. وانا قلت لك عليها ايه قبل كده؟ انك مش مقتنعه بيها خالص وبعتبرها نصبايه. انت بتقولي ايه؟ اللي قلته لك قبل كده. الله، ما تصدقيش الاعلانات وخليني انا اكتب لك نظام تمشي عليه. يبقى عايزاني اتخن وابقى كرومبس تتعمل محشي. يعني مفيش فايده فيكي يا سلمى. انا مستنيه نتيجه الرجيم والحبايه السحريه. سحريه؟ ايوه الاعلام بيقول كده. براحتك يا سلمى، براحتك. ايه في ايه؟ مالها سلمى؟ الحبايه السحريه يا ستي. جسمي كله تعبني. سلامتك سلامتك يا حبيبتي، الف سلامه. حصل لها هبوط حاد والحمد لله لحقناها، ودلوقتي جسمها كله مفك. مش قادره مش قادره. وده من ايه ده كله؟ واحد نصاب، لا هو طبيب ولا صيدلي، كل يوم يطلع على صفحته في الفيسبوك يعلن عن مفاجاه سحريه ولا الساحره بتاعته دي في علاج جميع الامراض. مره تخسيس، مره تجميل، مره زفت على اطران. واحد نصاب زي حالاته. وانا اتخدعت، صدقته. حبايه السحريه يا لؤي. دي قاتله، دي قاتله. الحمد لله اللي جت على قد كده يا سلمى. وباسمعي الكلام بقى ارجوكي، فهماني ولا لا؟ فهماك يا حبيبتي، فهماك يا اختي، يا حبيبتي. عزيزتي المستمعة، أقيمت مؤخرا ورشة عمل تحت عنوان العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي، ومزيد من المعلومات مع منى خليل. العالم الرقمي ودور الأسرة في حماية ووعي أبنائنا عند استخدامهم لوسائل التكنولوجيا الحديثة. معي ومعكم في هذا الموضوع الأستاذة الدكتورة إقبال الصملوطي، الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. زي ما قلت عليكم دور كبير جدا في توعية الأمهات، أولا لنقل هذه التوعية لأبنائهم عند استخدامهم لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بداية من التابلت والموبايل والكمبيوتر إلى آخره. هو زي ما حضرتك عارفة كل شيء جديد بيبقى له إيجابياته وسلبياته، وطبعا التحول الرقمي في العالم لن نستطيع أن نقف يعني أو نقاومه، ولكن لابد أن نقبله ونتعايش معاه ونواجه سلبياته. وزي ما حضرتك قلتي التحول الرقمي أصبح قدر وواقع بنعيشه، وهو له إيجابيات كثيرة، أنه يفتح عالم المعرفة بلا حدود، أنه بيصل إلى كل المناطق الفقيرة والعشوائية، بيصل لكل الطبقات وبيقلل الفجوات في القدرة على يعني على الوصول وإتاحة المعلومات لكل الناس. وسيلة اطمئنان بين الأم وولادها. بالضبط. نيجي بقى لدور الأم. هو في الأول لازم عشان الأم تقدر تواجه سلبيات هذا الأمر، لازم هي تبقى عارفة وعندها ما يسمى بقى محو أمية تكنولوجية، يعني لازم تبقى عارفة يعني إيه تفتح، يعني إيه تبص زي ابنها ما بيبص وبنتها، يعني إيه تشاركه في ده. وده الحقيقة أنا بفخر جدا يعني كمجتمع مدني في عالم محو الأمية وتعليم الكبار، إنه إحنا عملنا منهج لمحو أمية المرأة عموما والمحو أمية الرقمية، وتم اختيار هذا المنهج وتحويله إلى ديجيتال على فلاشة، وتقدر الأم الأمية تقدر تمحي أميتها وكمان تتعامل مع تتعامل مع كل الأجهزة الديجيتال أو الرقمية. بس إحنا قلنا إيجابيات وما قلناش السلبيات، مش عشان نخوف الأمهات أو، لكن هي يعني تحذيرات أو نقطة أمان علشان نطمن جميعا على أولادنا. لازم، ما فيش حاجة اسمها الأم تسيب الطفل بالذات قبل في سن معين مع الجهاز الموبايل أو التابلت أو غيره. لازم تبقى أولا في دلوقتي برامج بتمنع بعض المواقع اللي مش مناسبة للسن السن الصغير. نمرة اتنين، لازم تشاركه وتبص وتشاركه مش بدور الرقيب والشرطي، لا تشاركه بدور الصديق، تقعد معاه وتفتح معاه وتلعب معاه إذا كان في لعبة. علشان كده بقول إنه لازم الأم والأب يبقوا عارفين في الأمور دي، مش بس لأنه لو مش عارفين مش هيعرفوا يتواصلوا مع ابنهم. طبعا في برامج كتيرة بتقوي المعرفة، بتقوي القدرة على النقد والتحليل والتفكير وبناء الشخصية يعني، وفي برامج ملهاش يعني بتعمل نوع من العنف والتوتر فإحنا عايزين ننتقي هذه البرامج ونخلي الطفل، يعني لازم تبقى جاذبة البرامج دي، ونخلي الطفل يرتبط بيها ويتابعها وإحنا معاه، نعلمه من غير ما نقوله زي ما حضرتك قلتي بالضبط بطريق غير مباشر، نعلمه يتفرج على إيه ويدور على إيه، يبقى لما بياخد الموبايل أو التابلت أو الكمبيوتر يبقى فاهم هو بيفتح علشان إيه، مش علشان أي حاجة هيلاقيها في سكته، لا يقدر يقيم هو ويختار هو. دي بتيجي مرحلة مرحلة دكتور. مرحلة مرحلة، وده مش دور الأسرة بس، ده دور المدرسة ودور الأسرة، دور مراكز الثقافة المختلفة، يعني مراكز الشباب، الطلائع، غيره. إحنا لازم يبقى عندنا في المجتمع المصري رؤية واحدة لقضايانا، وطبعا أهم قضية والأمل في المستقبل هو الطفل وبناء شخصية الطفل، فإحنا لازم كلنا يعني نجتمع حول رؤية ونتعاون كلنا فيها، بحيث أن المدرسة تبقى مكملة للبيت والبيت مكمل للنوادي وغيره، لشان الحقيقة يعني هي نقلة كبيرة إحنا محتاجينها ومش هنقدر لا ولا إيجابياتها. أنا مش عايزة أبص على إنها سلبيات. الطفل ما بقاش طفل، يعني أنا شايفة إن الطفل مداركه كبيرة جدا، بقى يفكر بطريقة حلوة مختلفة، بقى عنده طرح التساؤلات، لا الطفل حصل له نضج، بس عاوز توجيه. توجيه منين؟ من المتخصصين، وزي ما أنا قلت من الأسرة الأسرة، ولازم الوعي ده يوصل للوالدين ويوصل لكل المسؤولين عن التنشئة. عزيزتي المستمعة، وإليك استشارة طبية حول أمراض الشكاء وآلام المفاصل مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم، نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. أهلا. دكتور أشرف، يعني فصل الشتاء وبرودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، تأثير ذلك على المفاصل؟ بسم الله الرحيم. أول حاجة حضرتك، تأثير فصل الشتاء وبرودة الجو على المفاصل لها علاقة بتأثير مباشر على مفاصل العمود الفقري والمفاصل الطرفية، وفي تأثير غير مباشر على المناعة. تأثير المباشر بالشد العضلي اللي بيحصل من التغير المفاجئ في درجات الحرارة بدرجات طفيفة، لكن التغير المفاجئ بدرجات عالية غالبا ما بيبقى له تأثير كبير قوي زي ما بيكون في تغير في درجات الحرارة بدرجات طفيفة. دكتور، أحيانا بنلجأ إلى مثلا لبس الجوارب أو الجوانتات للحماية من برودة الجو، هل ده له تأثير عند اللبس وعند التخلص منها؟ ملوش تأثير حقيقي إلا إذا طبعا إذا عند التخلص من اللبس أو اللبس التقيل. المفترض أن الإنسان درجة الحرارة بتاعت جسمه الخارجية تبقى متعادلة مع درجة حرارته الداخلية. درجة الحرارة الداخلية دايما 37 درجة زي ما الناس عارفة كويس. المفترض حضرتك انه يبقى في نوع من انواع الترطيب، حضرتك اذا كنت انا خارج من جو دافي جدا لجو بارد، اغير درجة حرارة جسمي ببعض المية العادية كويس، اللي هي في درجة الحرارة العادية بتاعت الجو كويس، دي تغير لي درجة حرارة جسمي شوي. احنا نرجع تاني حقيقة بس لمسألة التغير المباشر في المفاصل، بانه الشد في العضلات اللي حوالين المفاصل اللي بيخلي الشد العضلي المتكرر في العضلات دي يعمل نوع من انواع الضعف في العضلات، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على المفاصل. او التغير بقى حضرتك اللي بيحصل في المناعة، التغير اللي بيحصل في المناعة ده تغير بيصيب المفاصل بتأثير غير مباشر، من انه المناعة حضرتك بيحصل لها نوع من انواع اللخبطة، درجة المناعة بتقل بدرجة ما مع برودة الجو، وده بيخلي سهولة تعرض الانسان لميكروبات، سواء كانت ميكروبات تصيب الانسان ببرد وخلافه زي ما بيحصل، او حضرتك ميكروبات تدخل الجسم فتعمل نوع من انواع اللي بنسميها تحوير للمناعة أو تغيير في المناعة، مما يؤثر على الجهاز المناعي للجسم. لذلك يا دكتور، مريض الأنفلونزا أو عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة بتكون أحد الأعراض هو آلام في الجسم؟ لا، دي موضوع تاني حريك، إن الميكروب نفسه بيعمل تأثير للمناعة بنوع بنسميه كده بيأثر على المناعة. طبعا تأثير للمناعة، الميكروب نفسه بيأثر مباشرة على المناعة بنوع احنا بنسميه تفاعلي. يعني الجسم او الانسجه الرخوه في جسم البني ادم، لحم الانسان نفسه، يتاثر تفاعليا لهذا الميكروب ويعمل الالم اللي في اللحم اللي في سواء في الجسم ككل، بنسميها الام الجسم او الالام العامه في الجسم. تيبس المفاصل يا دكتور بتكون احد تاثيرات البرد في الجسم؟ تيبس المفاصل ده يمكن حاجة مشهورة ومعروفة مع بعض الأمراض، وقد تكون لها علاقة بالبرد. لو هي لها علاقة بالبرد ممكن تبقى حضرتك مجرد شيء احنا بنسميه قرصة برد بس. مثلا قرصة البرد نوع من أنواع التحسس للبرد، يبقى دي رقم واحد، نوع من أنواع الحساسية اللي بتحصل نتيجة البرد، وده بيعمل قرصة برد، تخشب في المفاصل وغالبا مفاصل الإيدين أكتر حاجة وهذا التخشب اللي بيحصل في مفاصل الإيدين بيقعد فترة ما بتزيدش عن نص ساعة، لكن بيبقى معاه نوع من أنواع الاحمرار والحساسية الجلدية، يعني هرش في الإيدين أو الرجلين كويس. أو النوع التاني إن يحصل تيبس بقى في المفاصل أكتر من ساعة، ولا سيما مفاصل الإيدين، وده مع المرضى الروماتويد المفصلي. دكتور أشرف، نصائح سريعة للمستمعين للوقاية من يعني مضاعفات البرد وتأثيره على المفاصل لدي. النصيحة الأولى السريعة الدائمة المستديمة هي الرياضة. الرياضة تحسن المناعة وتقوي العضلات وتقلل مشاكل تأثير البرد في الجسم، لأن المناعة بتبقى أقوى بشكل كبير. أبسطها المشي يا دكتور. أبسطها طبعا المشي. المشي طبعا اللي احنا بنقول عليه المشي السريع أو الجري البطيء، كلاهما يعني هم دول أفضل وسيلة. الأمور التانية بقى الاستخدام الأطعمة الطازجة والحاجات اللي فيها فيتامين سي والأشياء اللي هي بتحسن من مناعة البني آدم، زي الخضروات الطازة، المكسرات، الفواكه بأنواعها، اللحوم والأسماك الطازة بأنواعها ومنتجاتها، كل دي حاجات تحسن من مناعة البني آدم. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. والنهاردة أنا معاكم عشان أقدم لكم فن جديد من فنون الإتيكيت، وحنتكلم عن طريقة مشيتك. البنات دلوقتي كلهم بيمشوا للأسف وهم ظهرهم محمي. كنا زمان واحنا ماشيين في المدرسة كانوا بيخبطونا على ظهرنا واحنا ماشيين علشان نفرد ظهرنا، وكنا بنتضايق قوي من الموضوع ده. لما كبرنا عرفنا قد ايه ان هم فادونا في النقطة دي. لما بتمشي فردة ظهرك ده بيديكي شياكة واناقة، وكمان صحي جدا ليكي، علشان بعد فترة زمنية هتبصي تلاقي حصل لك انحناء في عمودك الفقري، علشان يرجع يتفرد تاني بيعوز عملية، وكمان بيعمل لك ارتخاء في عضلة البطن. فبيبقى البنات دلوقتي لو خدنا بالنا ان البنات كلها ماشية عندها معدة بسبب الانحناء اللي هم بيمشوا بيه، وبسبب ان العضلة بتاعت البطن بيحصل فيها ارتخاء من طريقة المشية دي. فبالتالي بقى عندنا أتب، بقينا بنات عندنا أتب وعندنا معدة بسبب طريقة المشي الغلط اللي احنا بنمشيها. احنا كبنات المفروض ان احنا نمشي فردين ظهرنا علشان يبقى نكمل شياكتنا ونكمل أناقتنا، وكمان المشية اللي انتي فردة فيها ظهرك دي بتدل على ثقتك في نفسك. فياريت البنات وهم ماشيين ياخدوا بالهم من النقطة دي. استنوني مع فن جديد واتيكيت. كانت معكم داليا حسام. مشية السنيورة كده كده هو، عاوزة لها صورة كده كده هو، بصت في العدسة كده كده هو، راحت مكسورة كده هو، ليه قلوا عليا بيحسدوا فيا. منصة إلكترونية خاصة بالمرأة، وماذا عن أهمية هذه المنصة الإلكترونية مع هبة يوسف؟ معنا مستمعينا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، نائب رئيس تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا أستاذة هبة وبكل مستمعينك الكرام. أستاذة إيمان، بنتكلم مع حضرتك عن منصة إلكترونية خاصة بالمرأة، ودي يمكن كانت من أهم توصيات مؤتمر الشباب الأخير. الحقيقة المؤتمر الشباب كان مؤتمر رائع، الشباب كانوا يفرحوا فيه. يمكن من أهم التوصيات الخاصة بالمرأة تحديدا، يمكن عشان احنا متحيزين شوية للمرأة المصرية، انه كان انه في توصية خاصة بانه يكون في منصة إلكترونية عربية إفريقية فيها كل الدراسات والأبحاث الخاصة بالنساء، سواء العربيات أو الأفريقيات، طبعا المصريات من ضمنهم، وكمان يكون فيها نماذج لل النجاحات الخاصة بالنساء. أستاذة إيمان، رؤية حضرتك لأهمية هذه المنصة؟ في الحقيقة التوصية دي ووجود المنصة أولا بيعكس أهمية مكانة المرأة سواء على المستوى العربي والإفريقي وإلى أي مدى فيه اهتمام في كل المجالات بأهمية المرأة وبأنها كيان مهم. فكرة وجود منصة بيبقى فيها عربية أفريقية منصة إلكترونية ده بيخلي أنه أنا هبدأ من حيث انتهى الآخرين. يعني حضرتك لو في دراسة خاصة بالمرأة أنا عايز أعملها أولا ممكن أستنير بالدراسات والأبحاث اللي معمولة ممكن ده يضيف لي ممكن أبدأ من حيث انتهت الدراسة اللي معروضة. فكرة وجود نماذج لنساء ناجحات على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي ده يؤهلني ويساعدني إن أنا كمان أستنير بده ويبقى عندي نماذج أخرى. ده على المستوى العربي والأفريقي على المستوى العربي والأفريقي. وفي الحقيقة يعني يمكن عايزة أقول لحضرتك إنه في نماذج مبهرة على المستوى العربي والأفريقي. يعني أنا لما بسافر أفريقيا أو بسافر أي دولة عربية وهنا داخل مصر طبعا يعني عايزة أقول لحضرتك نساء فعلا يشرفوا وصلوا للعالمية. حضرتك ما تصدقيش إن دول نساء أفريقيات أو نساء عربيات من يعني من يعني قد كده مثقفين وقد كده عندهم وعي معظمهم نماذج يعني عالمية تصل لدرجة العالمية سفيرات فعلا لأفريقيا وللدول العربية. وإحنا لدينا كمان نساء مصريات على أعلى مستوى نساء مصريات يشرفوا باحثات عالمات وزيرات صحفيات ومذيعات. الحقيقة المرأة المصرية أثبتت إنها جديرة بتبوأ أحد أحسن المناصب. أستاذة إيمان ويمكن زي ما حضرتك ذكرتي أهمية المنصة الإلكترونية وهي منصة عربية إفريقية يعني تقدم كل الدراسات وكل الأبحاث وهتساند مسيرة المرأة المصرية يمكن كمان الاطلاع على النجاحات الاطلاع على الثقافات الأخرى. بالتأكيد بصي حضرتك فكرة إن أنا يكون في نموذج نسائي ناجح على المستوى الاقتصادي ويعرض للدراسة بتاعته ويعرض هو إزاي الطريق اللي وصل بيه للنجاح ده في الحقيقة هيبقى بالنسبة لي منتهى الاستنارة إن أنا عايزة أبدأ طريق عايزة أمشي نفس الطريق عايزة أعمل مشروع اقتصادي عايزة أمارس موضوع اجتماعي معين عايزة أعمل بحث أو دراسة. ده طبعا بكل المعايير هيفيد في كل المناحي والأهم إنه هيزود الروابط على المستوى العربي والأفريقي طبعا لأنه لما يكون في ارتباط أنا أقدر في لحظة أعرف آخر دراسة أفريقية في المجال الفلاني كذا طبعا ده بيزود الأواصر العربية الأفريقية بيخلي هناك اتصال دائم. وفكرة الأبحاث والدراسات في الحقيقة دي فكرة رائعة لأنه كده احنا بنواكب العصر بنواكب التحضر. مش معقول يعني أنا هبقى مثلا بتابع بالكتابة كده العادية وفي في لحظة دراسة بتتغير في فكرة بتتغير في أسلوب نجاح مختلف. ففي الحقيقة ده أنا بتخيل أنه أسلوب راقي جدا متحضر مبتكر يساعد كل النساء العربيات والأفريقيات أنهم يكونوا أفضل وفي طريق إيجابي وبيدعم مسيرة المرأة على كل المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرأة العربية والأفريقية. والآن مع دعوة للاستقرار دعوة لتأكيد المودة والرحمة دعوة للم الشمل للم الشمل. صباح الخير احنا النهاردة دعوتنا للم الشمل لكل زوج وكل زوجة عايشين في بيت واحد تحت سقف واحد لكنهم للأسف مفيش أي نوع من المشاعر الطيبة ولا الدفء الأسري. لما تسأل حد فيهم إيه اللي وصلكم لكده كل واحد بيجيب اللوم على التاني وهي إيه المشكلة لو حد فينا يبدأ يلم الشمل. أنا شايفة إن مفيهاش أي حاجة إن إحنا نصلح العلاقة من تاني. وارد إن يحصل فتور بعد فترة من الجواز مشاكل الحياة الزحمة الولاد لكن ده ما يمنعش إن إحنا لازم نقف وقفة مع نفسنا ونرجع أسرتنا الجميلة ونرجع الدفء الأسري ونلم شمل الأسرة بكلام جميل ولين. أكلم جوزي وأقول له هو إحنا بعدنا ليه؟ ده إحنا مناش غير بعض ولادنا هم حياتنا ولادنا هم مرايتنا لما يشوفوا الحب اللي بيننا والكلمة الطيبة هيتعلموا مننا إن الأسرة ده شيء جميل، ده كيان كبير لازم أحافظ عليه. ولادنا هيتعلموا منا التسامح، ويتعلموا مننا إزاي إن إحنا الكلمة الطيبة بينا ما تفرقناش، ولازم نبقى عايشين في حب وتوائم. لم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، جامعة عين شمس. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.